الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله عذر رسول الله قصته في وصفه بأن جمالكم بني وصفا جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمال الرحمن منها يوسف. والله لو شد العباقرة كلهم في وصف أظن إنه له عيبا. والله لو كان الجحال بجمعها كان حداد الوصف أفسد ما كفى. والله لو قدر النبي تفجرت أنواره الأبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى ولحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد من يخسف. اللهم صل وسلم عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. آيات بيتات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلو علينا سالكم العالم القراني الإذاعي نجم القراء في مصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ الشاجي الإزاوي القارئ بمنهج الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنرجوكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا Oh. بسم الله عليك الله يا مولانا ايوه تعبينا بقى ان شاء الله ايوه كده ان تمام يا سيد ايوه اسم بالعرب ربنا يبارك فيك يا رب ايوه الله ان شاء الله مش احنا بس الله على سيدنا النبي ان شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله شغل لوكس هذا ولا فجي اوتوماتيك بتاع زمان فجي ماشي ماشي ايوه وما الله أكبر السلام طيبها طيبها كمان يا سيدنا ما شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم كمان كمان ان شاء الله العظيم والله العظيم ده لسه حمام لسه ما فيش من كثير ان شاء الله ايوه عمال سبحان ايوه عمنا جل شأن الله جل شأن الله الله يا بارك الله فيك صلوا على سيدنا النبي عم يا شيخ احنا مش من كده لازم ايوه عليك عم يا شيخ ان شاء الله نكمل كلام ايوه لا الله أكبر سبحانك يا رب حبيبي نعم ان شاء الله نعم نعم سيدنا نعم يا الله انك يا ربي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحانك يا رب ما شاء الله طيب بس تحريك ما شاء الله يستر وقتك ربنا ما شاء الله حبك هو يحبك خالق الكون راجل طيب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تعليق نعم يا حبيبي كل حاجة خارجة مكانة مظبوط قد تصلنا ما جل شأن الله جل شأن الله Allah ما شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم جل شأن الله وهو الذي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رب يا يا يا كمان سوي لي الصبر يا يا يا ما شاء الله وفي اجمل من كده ما شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم فأخرجنا What? المنعم سبحان المنعم عليك عليك الاول يا مولانا يا رب يا يبارك لك يا مولانا ونعم الثناء ربنا يبارك لك ويبارك في اولادنا اي والله اي والله اي والله يسعد عليك ربنا يا سبحان القادر سبحان المنعم سبحان يا سلام يا سلام يا سلام ان شاء الله الله اكبر اي الله اذن سليمة كن انفع سليمة صمت تمام بخير هنا اذان صار كن اذن سليمة انظروا يا يا يا يا يا يا يا لا لا لا الله عليك يا مولانا سلام يا سلام مخزون عالي والله مخزون عالي على أساس إن في ذلك إن في ذلك إن في ذلك الله يا سلام الله يا سيدي يا سلام ده علي محمود مش بينا كده الله اكبر ايوه عجل دي يا حبيبي عايز عجل منها منها مهما تقنع لها ما شاء الله العظيم عليك يا سيدنا ما شاء الله يا حبيبي نعم صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله الله يا يا يا يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بديع السماوات والأرض لا إله إلا الله لا إله إلا جل شأن الله جل شأن الله جل شأن الله جل شأن الله نعم بديع السماوات والأرض بديع الله أكبر. ذلكم الله. يا حبيبي الله عليك يا سيدي. نعم يا سيدي. نعم نعم يا سيدي. نعم ذلكم الله. لا اله الا الله الله اكبر سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. نعم لا اله الا الله. علينا الاولاد الله. لا اله الا الله. صور يا غيث. لا اله الا الله. قارئ ومحسن عالم وهو على كل شيء الله. الله الله يا الله ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني انت بتقرا براحتك قيود سلطنه ربنا يوفقك يا رب يا اخوان. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى. لا الله. الله يا مشبع. ربنا يبارك فيك يا مولانا. الله يا مش حجاج. يعني سلبوا عليا يعني ربك يا فلان فين معلش ايوه حبيبنا الله اكبر. بديع الله شوف هنا عدلنا بقى لسلوك الأسفار يا الله تمام لا تعلم يقولون سبحانه وهو أكبر Oh, فمن تسام فأيته بلا مراد هو الذكر الحكيم فليس أحلى من الذكر الحكيم سننا وزالا كنا في رحاب حلا والقرآنية مباركة تلا علينا يهلكم العلم القرآني وإذا عين فضيلة القارئ الشيخ حكام الإحتاوي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله مع المقيم بمدينة القاهرة نقلنا لهم الأحد الإذاعات الأساسية والأخبار الكهربائية دار المعمل الشغلي في مزاح حكة المنصورة مخازن القرى الأخرى استدارة الحكة سعيد الباد في مركز مدينة محل الدمنة خطة المكان ممتازة رد الباشمهندس كمال شبل على المقود سبب مركز بني الأمن شكرا الله عليكم جميعا.